مثلا في قراءة كتب الكافي ترى نناقش كثير من كلام المؤلف من حيث أن هذا يجوز لأنه مصلحة مقابلة لذلك كذا. لماذا مثلا هذا المسلك مسلوكه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يجمدون بعض الأحيان على آرائنا؟ إيش؟ أقول العلماء مثل ابن قدام مثلا يقولون بأقوال في مسائل فقهية، فلا نناقشهم فيها ولا نقول الصحيح غير خلاف ذلك لأن المصلحة مثلا موجودة وكذا. لا لأن للدليل أقول بعض الأحيان نعم، بعض الأحيان يكون ما في دليل لكن في تعليل. هذا هو. مثلا لماذا لا يعملون مثلا هذا المسلك؟ لماذا لا؟ لا يعملون مثل هذا المسلك مثلا الذي يسلكه، وهذا يوجد مثلا حتى مع علماء آخرين مثل ابن تيمية أو ابن القيم يكون مثل هذه المسالك. فمثلا علماء المذاهب مثل الفقه تجدهم كثير من الأحيان يفقدون بعض الأحيان ولا يسألون مثل هذه العلة. فمثلا ما الحكمة؟ ما فهمت شيئا؟ لا يعني الشيخ فهمنا نعم يعني احنا نستنبط إذن وهم يعلمون عنها ويسيرون ما يعني هم لا يذكرونها؟ لا يعملونها، لا يعملونها. ربما لا يكون هل ان ما عندنا يكون عندهم على كل حال، وهل ما عندهم يكون عندنا على كل حال؟ لا الظاهر يعني طريقتنا كثيرة يعني قلنا لكم في آداب الخلاف من قبل إذا صار خلاف فلا بد أن تذكر دليلك أو تعليلك الصحيح وتجيب عن دليل صاحب وتعليل، وإلا ما تملك القول. هذا خذها قاعدة، يعني لو أوردت دليلا ولم تجيب عن دليل خصمك معناه أنك متوقف. صالح أحب بارك الله فيكم، لو أن الإنسان خلطة مع إنسان في 40 شاة خلطة نعم. على الناس، وفي بلد آخر أيضا 40 شاة مع رجل آخر وبينما أكثر مسافة القصر بلدين مختلفين، فهل على قاعدتنا أو لها حكم خاص؟ هذه خلطة توصاع نعم، تكون خلطة توصاع عليه في البلد 40 نصف شاة وعليه في البلد الثاني نصف شاة. انتهى الوقت. كيف؟ يطوم ولا يتفق مع أصحاب الزكاة ببذل القيمة؟ إذا لم تكن سائلة ما مر معنا؟ ها؟ إذا لم تكن سائلة ما مر معنا؟ هذه تأتي في العروض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب زكاة الزرع والثمار: وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. أحسن نقول قال في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع، لأنك قلت قال في باب زكاة الزروع ظن السامع أنها من أثناء الباب. أنت عندكم الزروع يا شيخ ولا الزرع؟ لا زروع بالواو. بالواو نعم جمع. قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار: وهي واجبة بقول أدنى الأول قال باب زكاة لا أنا في الأول ما في كتاب الزكاة مطلقا أنا لا شيخ الصواب قال المؤلف الكافي في كتاب الكافي في كتاب الزكاة باب زكاة طيب باب زكاة لأن بدأنا من أول باب طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار: وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر،

إلا إذا كان مال للتجارة. ما يضر. يعني لو كان عند الإنسان مثلا نصف ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الماشية، فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. كيف؟ عنده إيش؟ أعد المثال. عنده ذهب وعنده نصف نصف نصف نصاب من الذهب. نعم. ونصف نصاب من المال الأوراق النقدية. أي هذه يضم. هنا. هي تعتبر ذهبا. فإن كان لا تعتبر ذهبا وإنما تعتبر فضة فإنها لا تضم. فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدواني والنواضح وغيرها للحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعنف في الماشية، فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه ثلاثة أرباع عشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالسوم أو بل فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد يجب بالقسط لأن ما وجب في بالقسط يعني ما وجب فيه بالقسط في لأن ما وجب فيه بالقسط فيه نعم لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة وجب عند التفاضل لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك، وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن ما سقي بلا مهونة ففيه العشر، كالذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب بماء المطر أو بالأنهار، هذا فيه العشر كاملا لقلة المؤونة، وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، فإن اختلف بأن كان سقي ثمانية أشهر بكلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر قدرا المؤلف لم يتعرض للنحو هنا. طيب وقال ابن حامد ما ذكر يجب بالقسط، فإذا كان ثمانية أشهر وأربعة أشهر فإنه قسم العشر ثلاثة أقسام، ولكن المذهب أقرب إلى الصواب وأقرب إلى التصور والراحة. فإن جهلنا المقدار فإنه يغلب ما فيه الأحظ الفقراء وهو العشر الكامل. لا لا أبنى لك السفر لأن الحرب والبدر وما أشبه ذلك ما يتكرر، يكون أول مرة وينتهي. العبرة باستخراج الماء لا العبرة بالتصريف، ولهذا لا بد أن يصرف الماء حتى لو وإن كان بغير كلفة، لا بد يكون هناك سواقي وأحواض يكون فيها الماء. ها؟

ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم، وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تحقيق هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجرير فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول. إذا صار المسألة لثلاث حالات: قبل بلوغ الصلاح إذا تلفت بإتلافه أو بفعل الله عز وجل فليس فيها زكاة، لا ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه. الثاني، الحالة الثانية، تلفت بعد بلوغ الصلاح وقبل وضعها في الجريد، فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه ضمان الزكاة، وإن لم يكن فلا زكاة عليه. الثالثة، إذا تلفت بعد إيوائها الجريد وواقعها في البيضة فعليه الضمان مطلقا، سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط. والصحيح أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية، يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنها بقيت في يده أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان. انتبهوا يا جماعة، أحوال تلفها كم؟ ثلاثة. إذا كان قبل بدو الصلاح الجواب لا يضمنه دام الزكاة مطلقا ما لم يتلفها بقصد الفرار من الزكاة. إذا كان بعد بدو الصلاح وقبل إيوائها الجريد فهذا إن تعدى أو فرط فعليه ضمان الزكاة، وإلا فلا. الثالث، إذا كان بعد إيوائها الجريد فعليه الضمان مطلقا، سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تعدى منه ولا تفريط. والصحيح أن المسألة الثانية، المسألة الثالثة كالثانية، لا ضمان عليه بلا تعدى ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسليمها لأهلها، فإن فرط فعليه الضمان. بعد بدو الصلاح قبل بدو الصلاح ما في زكاة، هذا القاعدة، هذا الضوابط. ألف ففيه العشر، لأنه إذا ظلم، لا إذا ظلم فلا يظلم غيره. لا، هذا الضريبة على الصد الدولة ما تقل، ما إحنا تأخذ ضريبة على شيء نابل. نعم، أنا أقول الراس التعليم، لأن هذا المال بيده ولا متعدي ولا مفرط، فهو كالوديعة. لا، لأن السنة إنما جاءت فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنقل نصف العشر، نقتصر عليه. أما لو كان عليه نفقات أخرى بغير الماء فلا شيء، فلا يمكن أن ينقص حق الفقراء. فصل أربعة، هذا الرابع السؤال. نعم. فصل، ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم